الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير قوله تبارك وتعالى وانحر إلى الكلام على النهي عن الذبح عند القبور. فصل لربك وانحر، أي لربك، هذا أمر بالإخلاص في هاتين العبادتين العظيمتين، وأمر بتحقيق التوحيد بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نستفرد فيما يتعلق بأحكام هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بالنهي عن الذبح عند القبور. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الذبح عند القبور، وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عقر في الإسلام. زاد عبد الرزاق في روايته كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما الذبح أو العقر عند القبر فمذموم لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث لا عقر في الإسلام أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة وعبد الرزاق في مصنفه، وقال محقق المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقهم الألباني. والعقر هو ضرب قوائم البعير أو الشاه بالسيف وهو قائم، يكون البعير أو الشاه قائما فيعقر قوائمه وهو قائم. وكانوا يعني في الجاهلية يعقرون الإبل على قبور الموتى، يعني ينحرونها على قبور الموتى، ويقولون صاحب القبر كان يعقر للأضياف فنكافئه بمثله. هو في حياته كان جوادا كريما ويعقر الإبل للأضياف، يقولون فنكافئه بمثله. هذا في الجاهلية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الذبح هناك يعني عند القبر فمنهي عنه مطلقا، لا يذبح أبدا عند القبور. يقول ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس، ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه، ثم قال رحمه الله قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عقر في الإسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه، أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قاله في اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز أن تذبح الأضاحي ولا غيرها عند القبور، ولا يشرع عندها شيء من العبادات، ويكره الأكل مما ذبح عند القبور، والصدقة ووضع الطعام عندها منكر. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهذا هو الشرع الحكم بالكراهة، ما يذبح عند القبور يكره أكل ما ذبح عند القبور. يقول وهذا إذا كان الذبح هناك أي عند القبور إيه؟ لله تبارك وتعالى، يعني النية خالصة لله، فالمخالفة فقط تقتصر على مكان الذبح عند القبور. إذن هنا الذبح له تعلق بالمكان، كما سنبين إن شاء الله. يقول هذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، يبقى الأكل من اللحم دي مكروه. أما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، كما قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكر الله تعالى بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الذبح عند القبور إذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور حتى لو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله، لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عز وجل، وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. أيضا من الأحكام المتعلقة بالذبح أنه يحرم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع أسفل مكة دون يلملم، وقيل هضبة من وراء ينبع. نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث رواه أبو داود والطبراني في الكبير وصححه الحافظ في تلخيص الحبير والألباني في الصحيحة. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعود، لما يعود يتكرر في موسم معين أو في وقت معين أو مكان معين، فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو الأسبوع، والعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، هذا عيد لكنه يوم، ومنها اجتماع فيه، حصول اجتماع في هذا الوقت أو الوقت، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر إن لقوم عيدا، وهذا متفق عليه. والعيد هنا في حديث ثابت ابن الضحاك عيد إيه؟ يعني يتعلق بالعمل أو بعود اليوم، أم يتعلق بالمكان؟ بالمكان، هذا عيد مكاني. فالعيد في حديث ثابت عيد مكاني، وأيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، هذا عيد إيه؟ مكاني أيضا. فهذا عيد مكاني، يعني يعتاد الناس الذهاب إليه بهذه الكيفية. وهذا الحديث دليل على تحريم أن يذبح متقربا إلى الله في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا المكان له تأثير أم ليس له تأثير؟ له تأثير في حكم الذبح، فهو دليل على تحريم أن يذبح متقربا إلى الله في مكان يذبح فيه لغير الله وفيه وثن من الأوثان يذبح فيه لهذا الوثن، أو فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها، فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها، كان يعني فيما مضى. فيكون التحريم أولى إذا كان الوثن أو العيد لا يزال قائما. وفي هذا الحديث سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ومنع ما قد يكون وسيلة إلى ذلك، فإن سبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك خلو هذه البقعة من الوصفين جميعا. وفي الحديث إبطال لما قاله الشيخ أبو الفيض أحمد ابن الصديق الغماري حين سئل عن الذبح على الأضرحة فقال الذبح جائز وأكل لحمها حلال لا يشك فيه إلا جاهل أو متعنت، فإن الأمكنة لا أثر لها في التحليل والتحريم. طبعا رأينا في الحديث أن الأمكنة لها أثر في التحليل والتحريم، يقول فإن الأمكنة لا أثر لها في التحليل والتحريم إذ لا فرق في الذبح بين المجزرة والشارع والبيت وباب الضريح وغيرها من الأمكنة. هذا قاله في جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار نقلا من كتاب آراء أحمد ابن الصديق الغماري العقدية للأستاذ منير حامد فراج البقمي. طبعا مش مما يعني يحصل خاصة في موضوع الناس الذين يعظمون الأضرحة والموتى في القبور ونحو ذلك، كثير من الناس يتورط في الذبح لهؤلاء الموتى. طبعا أي ميت سواء كان صالحا أو وليا أو نحو ذلك، أي ميت لا ينبغي أن يذبح له. تكلم الشيخ محمد عبد السلام خضر القشيري رحمه الله عن هذه القضية في كتاب ماذا؟ السنن والمتابعات. طبعا كان بيحصل ان الناس يعني كنا نسمع ما ادري ما زال مستمرا ام لا، ان يقول لك لو انت انتقدت موضوع الطواف بالاضرحه او الذبح للاضرحه فاحذر والا يؤذيك، او واحد يكون نذرا للميت ويخشى انه اذا لم يوفي به فان الميت يؤذي. هذا يعني نسف لقاعده العقيده، قاعده التوحيد، وانه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد عبد السلام القشيري رحمه الله تعالى: إخواني أنصحكم وأنا لكم ناصح أمين ألا تذبحوا ولا تقربوا ولا تخرجوا من مالكم قليلا ولا كثيرا ولا مثقال ذرة إلا أن يكون ذلك خالصا لله وحده لا شريك له. ولا تعتقد أيها المسلم أن النذر لغير الله يجوز بحال من الأحوال، أو أن عالما من العلماء المعتبرين قال به، فإياك ثم إياك أن تنذر لأحد على وجه الأرض، فإن كان قد وقع منك ذلك جهلا فلا تظنن أنك إن لم تفي بنذر الشيخ أنه يضرك أو يضر مالك أو عيالك أو يصيب منك مثقال ذرة، لأن ولي الله لا يكون ظالما. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واذكر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول للناس: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والأولياء وسيد ولد آدم والإنس والجن، ومع هذا كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا لغيره ضرا ولا رشدا. وإذا كان كذلك فقد اتضح لك كالنهار أن أهل الأرض جميعا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. فكثير كان الناس تخاف تنذر نذرا معينا للموتى في الأضرحة، والناس تهدده لو يعني او لو واحد ينتقد مثلا بعض المظاهر الشركيه فكان دايما موجود التهديد. وفي اشعار بقى كثير في عند بعض الناس في ايه، في الترهيب من عدم الوفاء بالنذر للولي او انتقاد يعني الطواف والسجود للاضرحه ودعاء الموتى ونحو ذلك. اذا كنت عندك عقيده التوحيد كن على يقين من حقائق هذه العقيده وتحدى العالم كله. ولنا في أنبياء الله عز وجل أسوة حسنة، يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ عجز ميت، فكيف حيؤذيك وكيف حينتقم منك لو لم توفي له بالنذر؟ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، اجمعوا كل شركاءكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون، بدون تأجيل. فهو يتحداهم أن يكيده هؤلاء الذين يعبدونهم دون الله. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، بدون تأجيل. هو يتحداهم الآن لو فعلا كانوا يقدرون على ذلك. وقال قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ في قراءة عباده، بلى. ويخوفونك بالذين من دونه، يقولون أنت تعب أوثاننا وإنها لتصيبنك بسوء، سوف تسأر منك لأنك تعيبها وتسفهها. قال الله عز وجل أيضا: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. فهذه حقائق. لنفرض أن واحد جهر بعقيدة التوحيد وانتقد هذا الباطل والضلال وخوفوه، الذين يفعلون هذه المنكرات خوفوه أن الولي سينتقد منك، أو كانوا يقولوا كلمة إيه، يلطشك، واضح؟ طيب لنفرض بقى ان هو بعد ما تكلم بهذا الكلام حصل له شلل، ما رايكم؟ لا يؤثر يعني مثقال ذره، هذا يكون فتنه وابتلاء من الله عز وجل. فكن على الحق، كيدوني جميعا، ده يعني ايه ثم لا تنظروني، هذا منتهى التحدي للباطل والحيده عن منهج التوحيد. اذا النذر، نذر انك انه يذبح لفلان ولا فلان من الموتى، النذر هذا نذر معصية، مش بقى هو حيلطشك أو يعاقبك لو لم توفي له، بالعكس هذا النذر معصية ولا ينعقد شرعا ولا يجوز أن يوفى به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا رواه البخاري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هؤلاء الذين ينذرون للقبور ونحوها، يقول شيخ الإسلام: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذا إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، يعكفون سدنة ومجاورون، يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لهؤلاء السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء، طبعا الصلحاء يقصد من؟ من الأموات، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا، أو لك من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الشمع كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، أنت هتملك شيء هو له ذمة حتى يملكه. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ولله در الإمام الصنعاني رحمه الله، حيث قال في رسالته تطهير الاعتقاد: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود ليس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. أيضا مما يتعلق بهذا يعني بالمرة الكلام على حكم الزردة. الإخوة في بعض المناطق يعرفون معنى الزردة. أجاب الشيخ مبارك ابن محمد الميلي الجزائري على سؤال يتعلق بحكم الزردة، والزردة هي طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم، يأتون بالذبائح وطعام عند القبر، قبر لم يرونه من أولياء الله، هم يذبحونها للميت، الغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله، ما أجهلهم بمقام الألوهية. وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح للصالح عندهم، فأعمل الجامدون من الطلبة جانب اللفظ ورأوا إباحة أكلها، قالوا لأنها ذكر عليها اسم الله. يقول: فأعمل الجامدون من الطلبة، طلبة الفقه المالكي، جانب اللفظ ورأوا إباحة أكلها، وهم يقرؤون قول خليل في نية المصلي ولفظه: وإن تخالفا فالعقد. يريد أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات، لحديث الشيخين: إنما الأعمال بالنيات. وحديث مسلم عند أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن كلام العامة: القلب قاصد واللسان فاسد، يصورون هذه المسألة، القلب قاصد واللسان فاسد، فالنية هي علة التحريم، واللفظ باسم الله مع القصد إلى سواه غير رافع للحرمة، فهو نعم يذبح ويتلفظ بإيه؟ باسم الله عند الذبح، لكن هو نيته إيه؟ أنه يتقرب بها إلى الميت، فالنية هي علة التحريم، واللفظ باسم الله مع القصد إلى سواه غير رافع للحرمة. وقد يقول الجامدون والمغرضون: إن نحكم بالظواهر، هو قدامنا قال بسم الله، نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله فلا نبحث عن نيته الباطنة. فنقول لهم أولا: إن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، ففي الأيمان القسم يعني أو الحلف، في الأيمان والطلاق مسائل تبنى على النية والقصد، مثل مثلا طلاق الإيه؟ الكناية. ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ، بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي وغيره. هو هنا يشير إلى ما رواه أبو علي القالي في أماليه من خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة، نوع من المباراة بين طرفين، يعني هذا يعقر إبل مثلا وهذا يعقر، ويتنافسان أيهما يعقر أكثر. والنية هنا مش لوجه الله، النية إيه؟ التباري، التباري ومباراة مسابقة للتفاخر، من أغنى، من أكثر مالا، من أكثر ذبحا. خبر هذه المعاقرة وهي أن يتبار رجلان فيعقر كل منهما يجاود به صاحبه، يعني ينافسه في صفة الإيه؟ الجود والكرم، فأكثرهما عقرا أجودهما. الجمهور بقى اللي هيحكم يشوف مين اللي ذبح أكثر، وده كريم يعني أجود وأكرم من الآخر. وذلك حصل أيام خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله، هذه ما قصد بها وجه الله، وإنما هي للمفاخرة والمباراة والمسابقة والتباهي بصفة الكرم. فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله، ونهى عن الأكل منها، وأمر بطرد الناس عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. وهذا الحديث صححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتباريان، أي المتعارضان بفعلهما في الطعام ليميز أيهما يغلب. لا يجابان ولا يؤكل طعامهما تنزيها، فتكره إجابتهما وأكله لما فيه من المباهات والرياء. ولهذا دعي بعض العلماء لوليمة فلم يجب، فقيل له كان السلف يجيبون، قال: كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة، وأنتم تدعون للمباهاة والمكافأة. ونقل القرطبي عن ابن عطية قال: ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعابها عرسا. امرأة مترفة هو الوصف الحياة في محله عشان يمهدنا بالتفاهة التي سنسمعها. فهذه المرأة المترفة الخاوية عندها لعب، لعب العرائس، العرائس دي تكون الأطفال يعني، فهي عندها لعب بتحب اللعب دي قوي وعايزة تكرمها. امرأة مترفة صنعت للعابها، جمع لعبة، عرسا، هتزوج الايه هذه اللعب، وعملت وليمة حفلة، فنحرت جزورا، يعني نحر كأنه سدد نفسها فنحرت ايه جملا، دل عشان وليمة العرس بين يعني هذه اللعب يعني، فنحرت جزورا. فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم. لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم. وهذا في الجامع الأحكام القرآن القرطبي رحمه الله تعالى. تقدم الذكر السبب الأول، وهو أن لعدم جواز يعني أكل الزردة، وهو أن إيه؟ أن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، وإنما هناك أبواب الفقه تنبني على النية، كمسائل الأيمان والطلاق، واختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ. وقصة علي رضي الله عنه الذي ذكرناها في المباراة تؤيد هذا. ثانيا، أن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية، السياق والقرائن، ها قد تحتف بالموقف قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر. وذبائح الزردة من هذا القبيل ف فإن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار. قبل أن ننتقل بقى نعود لتفسير الآية، أريد أن أنبه على موضوع نحن كنا أشرنا إليه من قبل، وهو أنه لا ينبغي أن نقول إن الأمم المشركة كلها كانت مؤمنة بتوحيد الربوبية إيمانا مستقيما لا انحراف فيه. يعني لو أن رجلا وجه عبادة مما لا يقصد بها إلا الله وحده، لا تجوز أن تصرف العبادة لغير الله، كالذبح كالسجود كالدعاء سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقولون ما دام هو يقر بتوحيد الربوبية ولا يعتقد أن هذا الذي يتقرب إليه بهذه العبادة شريك مع الله سبحانه وتعالى في الربوبية، أو سواء استقلالا أو إيه تأثيرا، فلا يجوز أن يحكم بكفره. وأتوا بأدلة جوابها إلى أن يأتي وقت ونفصل الكلام في هذه القضية، أننا لا ينبغي أن نقول إن الأمم المشركة حينما نقول أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية والخلاف كان في توحيد الألوهية، طبعا هذا لا يعني أن كل المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية إيمانا مستقيما لا انحراف فيه، لا، هم أنواع. فحينما نقول إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فمرادنا أن اعترافهم بهذا القسم من التوحيد ليس على التمام والكمال. ما أكثر ما نرى مشركين أنواع وأشكال وألوان من الشرك والوثنية، كما رأينا مثلا في آلهة اليونان ووثنياتهم وخرافاتهم، كما نرى عند الرومان والهنود وقدماء المصريين حتى كفار قريش. فأثبت القرآن عن المشركين اعترافهم بالخالق الرازق المدبر لشؤون الخلق، كما هو الكلام الأساسي الذي نقول أنهم كانوا يوحدون توحيد الربوبية ولكن خلاف كان في الألوهية. فحتى لما كانوا يتجهون للأصنام وهذه الأشياء واللات والعزى وهبل إلى آخره، فهم كانوا يعني ما يعتقدون أنهم شركاء لله في الربوبية والتأثير. لذلك كان في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الحكم اللي هو أن المشركين اعترفوا وأقروا بتوحيد الربوبية، هذا ليس حكما عاما مضطردا على جميع المشركين، لأن منهم من وجد عنده شرك حتى في الربوبية، ومنهم من آمن ببعض خصائص الربوبية دون بعض، ومنهم من كان يؤمن بوجود الله الخالق الرازق ويؤمن أيضا بالمعاد وبعث الأبدان والحساب، كما قال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. عقيدة من العقائد كانت موجودة عند أهل الجاهلية. ومنهم من آمن بوجود الله الخالق الرازق وآمن بالقدر. عنترة ماذا يقول وهو يخاطب عبلة؟ يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. كمان بيثبت الفوقية، الله المستعان، في الجاهلية. يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. في السماء يعني فوق السماء. ومنهم من اعتقد أن الملائكة بنات الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ليس فقط النصارى وإنما أيضا المشركون كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله. ومن المشركين من يعتقد أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة ونحو ذلك. ومنهم من يؤمن أن بعض الأصنام تؤثر في الكون وتدبره. على أي الأحوال، فإذا هناك حالات من المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وكان يقع منهم الشرك في الألوهية، كما ذكرنا الأدلة من قبل من القرآن الكريم. هذا هو الوضع الذي تكلمنا عنه، لكن هذا لا يمنع أن هناك أناس آخرون آمنوا بتوحيد الربوبية مع ضلال في توحيد الربوبية كالأمثلة التي أشرنا إليها. فمن استدل بحال العرب على تقييد مفهوم العبادة والشرك باعتقاد الربوبية عليه أن يثبت أربع واجبات لابد من أن يثبتها. أول شيء عليه أن يثبت أن مشرك العرب كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها متصفة بالربوبية استقلالا عن الله تعالى أو تأثيرا في قدرته وإرادته. الواجب الثاني طبعا هذا موجود عند بعض مشركي العرب، واضح يعتقدون إيه؟ أن الآلهة أو الأصنام متصفة بالربوبية سواء استقلالا عن الله أو تأثيرا في قدرة الله. ثانيا عليه أن يثبت أن مشركي العرب كانوا مجمعين على ذلك الاعتقاد. نحن لا ندعي أنهم مجمعون على هذا الاعتقاد، هم أنواع كما ذكرنا. الواجب الثالث بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم عليهم بالشرك في العبادة إلا لأجل اعتقادهم ذلك. الواجب الرابع أن النصوص الشرعية تدل على أنه لا يوجد مناط موجب للشرك في العبادة إلا ذلك المناط المتحقق في شرك العرب. يعني ليس هذا فقط هو الشرك، هو إيه؟ أنك تعتقد أنه يعني شريك لله في الربوبية سواء استقلالا أو تأثيرا. إن لم يثبت هذه الأمور الأربعة فقد سقط استدلال، وإن بطل واحد منها بطل الاستدلال بحال العرب على تقييد مفهوم العبادة باعتقاد الربوبية. إذن الاعتماد على تحرير حال مشرك العرب على جهة الحصر والإجمال لا يصلح أن يكون أصلا معتمدا في وجوب تقييد مفهومي العبادة والشرك باعتقاد الربوبية. هذه وقفة عابرة إلى أن يأذن الله، ربما نتكلم إن شاء الله في فرصة أخرى بالتفصيل، لأن هذه قضية مفصلية، ما هو مفهوم العبادة وما هو مفهوم الشرك والرد على من يدعي أنه لا يكون مشركا مهما أتى من العبادات وجه لغير الله إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يتوجه عليه بالعبادة شريك لله في الربوبية استقلالا أو تأثيرا. طبعا يعني من أقوى الكتب التي تناولت هذه القضية كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله لمن؟ هذا من أعظم أئمة السلفية في العصر الحديث الملقب بذهبي العصر. أيضا هناك كتاب آخر موجود ومتاح، تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة للدكتور سلطان العميري حفظه الله. هنا ننتقل إلى مرحلة جديدة في تفسير سورة الكوثر. أنا أخذت عن نفسي من البداية أنني سأبذل أقصى طاقتي في التعامل مع تفسير سورة الكوثر. قبل أن أدلف إلى هذا الأمر أقدم بمقدمة تتعلق بعلم فقه الكتاب أو تفاسير الفقهاء أو تفسير آيات الأحكام، هذا كله لمسمى يطلق على مسمى واحد. فيما يتعلق بأهمية فقه الكتاب، يعني ممكن ساعات الواحد يسأل شخص فأنت بتقرأ إيه في الفتوى، لسه هدول بيتعلم بداية الفقه، يقول لك أنا بقرأ مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى لا يعلمك فقها منهجيا، يعني هذه مرحلة مهمة نعم، وإذا احتجت تلجأ إليك إذا أردت دراسة فقه دراسة منهجية مش هتلجأ لمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. أو يقول إن هو بيقرأ مثلا في سبل السلام أو نيل الأوطار أو طرح التثريب بشرح التقريب أو إلى آخره، أو الأحكام لابن دقيق العيد وعمدة الأحكام. يعني كلمة الفقه كلمة عامة تشمل أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس ثم الأدلة الأخرى المختلف فيها المعروفة. يبقى الفقه لابد أن يشمل كل هذا ويشمل قضايا الاختلاف وذكر الخلاف إلى آخره. لكن في فقه يتعلق بالآيات التي تضمنت أحكاما شرعية فقهية، فهذا اسمه فقه الكتاب أو تم تفسير الفقهاء أو فقه الإيه؟ تفسير آيات الأحكام، هو الآن مشهور بذلك. وفي كتب أخرى جمعت متونا، متون الأحاديث في الأحكام الفقهية اللي هي إيه؟ أحاديث الأحكام. لكن هذه لا تستوعب كل مسائل الفقه، هذه تدور فقط في إطار الآيات التي فيها أحكام أو الأحاديث التي فيها أحكام. أما الفقه فيشمل هذا وذاك وينضاف إليه أدلة كثيرة جدا كما هو معلوم. علم فقه الكتاب من العلوم المهمة جدا، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وأيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا رواه البخاري. وكان السلف يهتمون جدا بآيات الأحكام وفقه آيات الأحكام. قال الشافعي رحمه الله: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له إن الذي يفسر بعد ما راح البصرة سأل على الشخص الذي عنده علم هذه الآية حتى يتلقاه منه مباشرة بالسماع المباشر، فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال إياس ابن معاوية رحمه الله تعالى: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا يعني إيه؟ تبيان للأحكام سواء تأصيلا أو تفصيلا. كيف يكون التبيان في آية الأحكام؟ إما بالنص على بعض الأحكام، أو تبيان يكون بالإحالة على السنة في بعض الآخر، أو بالإجماع أو القياس مثلا. يقول: قال الربيع تلميذ الشافعي: قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه الله إلا والمصحف بين يديه يتتبع أحكام القرآن. ولذلك الإمام الشافعي هو أول من صنف في أحكام القرآن، لكن لم يتوفر الكتابان، فقام على ذلك الإمام البيهقي، أخلص تلميذ للإمام الشافعي، والذي قيل في حقه للشافعية منة على كل أحد يعني يتبع المذهب الشافعي إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي، لأن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى هو الذي تتبع علم الشافعي ودونه ووثقه، ومن ذلك جمعه لأحكام القرآن للإمام الشافعي، جمع كلام الشافعي في أحكام القرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله للقول والعمل لما علم منه، وفاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وهذا هو تفسير آيات الأحكام. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين حتى يتعلمها، وهذا في الموطأ. فتفسير آيات الأحكام تفسير مأخوذ من الفسر، الفسر هو البيان والإيضاح، ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وتوضيحا. وأما التفسير شرعا فهو علم يبحث فيه عن إيضاح وتبيين القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وآيات كما قلنا هي جمع آية، والأحكام الحكم لغة هو القضاء والإلزام والعلم والفقه، والصلاح هو الخطاب المتعلق بأحكام المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. وعلم تفسير آيات الأحكام علم يبحث في إيضاح وبيان مراد الله تعالى لمطالع ومقاطع مندرجة تحت سور القرآن من حيث تعلقها بأحكام بأفعال المكلفين، كما قلنا طلبا أو تخيرا أو وضعا، فيدخل فيه العبادات والمعاملات والنكاح والحدود ونحو ذلك. لكن لا يدخل في علم آيات الأحكام آيات العقيدة المتعلقة بصفات الله عز وجل وأسمائه والرسل واليوم الآخر والملائكة، والآيات المتعلقة بالخلق والكون والقصص وغيرها، هذه لا تدخل في إيه؟ في علم آيات الأحكام. اختلفوا في عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم، فقال الغزالي إنها 500 آية، وقال الجصاص 628 آية، وقال ابن الربيع 852 آية، وقال القرطبي أكثر من 1000 آية. طبعا السبب في الحصر هنا في العد هو اختلاف البعض، وأن بعض الناس يرون، بعض الأئمة يرون أن آيات القصص مثلا والأمثال وغير ذلك يستنبط منها كثير من الأحكام، كقصة يوسف مثلا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب مثلا، أخذوا منها المسابقة إلى آخره. فآيات الأحكام إما يأخذ منها الحكم صريحا واضحا، نص على الحكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو تكون أوامر تدل على ظاهرها على يدل على الوجوب، أو نواه ظاهرها التحريم، أو يؤخذ منها الحكم بالاستنباط. مثلا وامرأته حمالة الحطب، ما الذي يستنبط من قوله وامرأته حمالة الحطب؟ وامرأته حمالة الحطب يعني القرآن الكريم أقر وصفها بأنها زوجة أبي لهب، فهذا دليل على صحة نكاحها مع أنه كان في الجاهلية. مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يستنبط منه صحة صوم الجنب، يعني لو أن رجلا جنبا ونام طلع الفجر ففي هذه الحالة هو سيستقبل الصوم وهو جنب، صوم صحيح ولأنه هو دخل في الصوم وعليه جنابة. من ذلك الاستنباط مثلا أقل مدة الحمل، كم أقل مدة الحمل؟ 6 أشهر. من أين استنبط ذلك؟ من قوله تعالى إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، دي في سورة الإيه؟ الأحقاف، وحمله وفصاله 30 شهرا. في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، دي تتعلق بفترة الرضاعة اللي هي 24 شهر. فلما لو أن امرأة ولدت مولودا بعد 6 أشهر من الزواج فهذا الولد يثبت نسبه لوالده، لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر. بعض العلماء جمع آيات الأحكام فقط، آيات الأحكام بدون شرح، مرتبة حسب الأبواب الفقهية على نسق كتاب بلوغ المرام، فجمع في هذا الكتاب بلوغ المرام من آيات الأحكام، فهو سماه بنفس الاسم بلوغ المرام. فقط هو عبارة عن الآيات، جايب كل أبواب الفقه على ترتيب كتاب بلوغ المرام في حديث الأحكام، ويذكر فقط الآيات. الذي يهمنا هنا أنه في آيات في باب الأضاحي ذكر قوله تعالى فصل لربك وانحر. أما المصنفات في آيات الأحكام فأشهرها طبعا مصنف الإمام الشافعي أحكام القرآن، هذا الذي جمعه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن للقصاص الحنفي، في أحكام القرآن للكية الهراس أو الهراسي الشافعي، أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي المالكي، وأحكام القرآن للقرطبي، وهذا أورده الدكتور محمد حسين الذهبي تحت باب تفاسير الفقهاء في كتابه الرائع التفسير والمفسرون. واستخلص الأستاذ فريد الجندي من القرطبي جامع الأحكام الفقهية في 3 مجلدات، لأنه يتعرض لأمور كثيرة جدا خلاف آيات الأحكام. من الأشياء المصنفات المتأخرين من يذكر شيئا في آيات الأحكام، روائع البيان للصابوني، أضواء البيان للشنقيطي، نعم، تفسير آيات الأحكام للقطان، في كتاب مشهور قوي اللي هو برضو تفسير آيات الأحكام لمين؟ الشيخ السايس، ومعه الشيخ عبد اللطيف السبكي والشيخ محمد كرسون. طبعا نحن لو كنا نفسر القرآن بالترتيب فنفس القضايا التي سنتناولها في تفسير قوله تعالى وانحر هي كانت ستأتي أكيد بصورة مفصلة وأقرب لهذا التصنيف كآيات أحكام في مواضع سابقة من القرآن الكريم، لكننا فقط نتوسع في سورة الكوثر، ولذلك لو كان من بداية القرآن احنا كنا زمان تكلمنا قبلها كتير. طيب لو احنا كنا بدأنا من بداية القرآن كده، تقولي ايه مظن الكلام على ما ينحر او يذبح لله عز وجل، يعني انواع الذبح التي يتقرب بها الى الله، مظنتها في القرآن في اي آية؟ هي 3 أشياء كما ذكرنا، الأضاحي والهدي والايه والعقيقة. فما مظنت ذلك؟ نستعين بهذا الكتاب بلوغ المرام من آيات الأحكام للشيخ عبد الرحمن ابن علي الحطاب، قل إن صلاتي ونسكي، الاقتران بين النسك وبين الصلاة، نعم. لكن كأحكام بقى هنجد طبعا أول حاجة هنجد في سورة البقرة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى آخره، طبعا ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. مثلا هنجد في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى قوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. أيضا في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. في أيضا في سورة البقرة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مثلا في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعود إلى تفسير سورة الكوثر. انتهينا إلى الكلام على اختلاف المفسرين في تفسير قوله تعالى: وانحر. ما المقصود بالنحر هنا؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول: وانحر هو أمر بإهراق الدم تقربا إلى الله، أمر بإهراق الدم تقربا إلى الله، هذه إشارة إلى العموم. أي دم، زي ما قلنا برضو في الصلاة، هناك من قال إنها الصلاة مطلقة، جنس الصلاة سواء فريضة أو نافلة، وكذلك هنا وانحر يبقى إيه؟ هو أمر بإهراق الدم تقربا إلى الله عز وجل. ويتقرب إلى الله بهذا الدم في إيه؟ في الأضحية والهدي والعقيقة، طبعا بأصل الشرع، لأن النذر هو الإنسان الذي يجيبه على نفسه. القول الثاني: وانحر هذا فعل يتعلق بهيئة الصلاة ووضع اليد فيها، يعني وضع يدك على نحرك. والكلام بقى كثير بقى، هل هو التكبير عند تكبيرة الإحرام وعند استقبال القبلة، هل هو وضع اليدين على الصدر أو في أي موضع في الجسم، أيضا وضع اليد حال رفع اليدين عند الركوع إلى آخره. أما القول الثالث: وانحر، بعضهم قال هو فعل يتعلق بالدعاء، كأنه يرفع يديه إلى نحره وهو يدعو الله عز وجل. ومعنى وانحر أي أدعو ربك وسله. أما القول الأول: وانحر هو أمر بإراقة الدماء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، اختلف المفسرون في نوع هذه الدماء على أربعة أقوال. الأول هي الأضحية، الثاني نحر أو ذبح الهدي بمنى للحجاج، الثالث هو دم الإحصار في الحديبية، الرابع هو عام يشمل كل ما يتقرب به إلى الله من الدماء. وجريا على سنن المفسرين لآيات الأحكام، نتوسع في شرح معظم الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع وإن لم نستوفها ونستوعبها كلها. فنتعرض للقول الأول: وانحر يعني وانحر البدن يوم النحر لربك، انحر البدن يوم النحر لربك. فمن قال فصل لربك وانحر، قال فصل لربك صلاة الأضحى صلاة العيد، وانحر أي البدن أضحية. يبقى إذا قلنا فصل لربك صلاة العيد الأضحى، فبعد الصلاة إيه؟ انحر الأضحية. ومن قال فصل لربك صلاة الفجر بجمع في مزدلفة باعتبار أنها أول فريضة في يوم النحر، قال وانحر الهدي في المناسك، الهدي في مناسك الحج. ومن قال فصل لربك عام في الصلوات الفرائض والنوافل، قال وانحر عام أيضا، وانحر عام في كل ما يتقرب به إلى الله من الدماء، وهذا يشمل الأضحية والهدي والعقيقة. نبدأ بالأضحية. الأضحية أو الأضحية بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها، الأضحية أو الإضحية، وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، ويقال لها ضحية وجمعها ضحايا، ويقال لها أيضا أضحى وجمعها أضحى، وبها سمي يوم الأضحى. يبقى الأضحى جمع أضحاه التي تطلق على التضحية، وقيل سميت بذلك لفعلها في وقت الضحى، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. أما تعرفها اللغوي فهي الشاة التي تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، أو هي الشاة التي تذبح يوم الأضحى. أما معناها الشرعي فالأضحية هي ما يذكى من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. هذا هو التعريف الصلاحي أو الشرعي للأضحية، هي ما يذكى من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. إذن يتضح من التعريف أن الأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، طبعا الغنم تشمل الضأن والمعز بأنواعها. وسميت الأنعام بذلك للين مشيها، أن مشيها لين. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، يعني من غير إيه؟ بهيمة الأنعام. هذا الشرط مأخوذ من 4 آيات في القرآن الكريم، إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا في سورة الأنعام. الموضع الثاني قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه في الحج. الموضع الثالث قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشة إلى قوله 8 أزواج، هذه في الأنعام أيضا. الرابع قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب بالنسبة لسورة الكوثر، إذا كان الكلام في الأضحية وانحر يعني الأضحية، طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فصل ربك وضحي؟ لأن الأضحية لا تقتصر على ما ينحر وهو الإبل، وإنما تشمل كل بهيمة الأنعام. أجاب عنه الرازي بأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، فقرن بها أعظم أنواع الضحايا التي هي الإيه؟ الجمل. الجمل يكفي 100 شخص، الشاه مثلا أو المعز تكون أقل بكثير. فيقول الصلاة أعظم العبادات البدنية، فقرن بها أعظم أنواع الضحايا. وأيضا فيه إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث تنحر 100 من الإبل. وقال البقاعي رحمه الله والنحر معروف في نحر الإبل، وذلك غاية الكرم عند العرب. فلذلك أوثر اللفظ العزيز اللي هو إيه؟ وانحر على وضحي، لأن معنى التضحية كنت تشمل الذبح والنحر، لكن هو اختار إيه؟ أثمن أموال العرب وهي نحر الإبل. وقال البقاعي أيضا وانحر أي أنفق له الكوثر من المال على المحاويج، كما أعطاك الله الكوثر، هذه النعمة العظيمة، فانحر أي أنفق لله عز وجل الكوثر من المال على المحاويج، خلافا لمن يدعوهم ويمنعهم الماعون الذي ذكر قبله في سورة الماعون. لأن النحر أفضل نفقات العرب، لأن الجزور الواحدة يغني 100 مسكين، وإذا أطلق العرب المال انصرف إلى الإبل، ولذا عبر عن هذا المراد بالنحر ليفهم الزجر عما كانوا يفعلونه من الذبح للأوثان. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمسكين، ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحرها، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها. لو احنا عايزين في أي مرجع فقهي شامل نبحث عن أحكام العقيقة، نبحث في باب إيه؟ في أي أبواب؟ النكاح، في الأطعمة والذبائح، أو الإيه؟ الحج. طب هي إيه علاقتها بالحج؟ لأن هي مرتبطة بالأضاحي تقريبا الأحكام متشابهة تماما. لذلك دايما العلماء لما يتكلموا في فقه الحج يلحقون به الايه العقيقة، واضح؟ أو أحيانا بتأتي في كتب الايه الأطعمة والذبائح، فاقترنت الأضحية بالعقيقة بمسائل الهدي، يعني الأضحية والعقيقة ومسائل الهدي اقترنت معا في المصنفات الفقهية، وجعلت مسائل الأضحية والعقيقة مع مسائل الهدي الخاصة بأبواب الحج، مع أنهما لا يختصان بالحج. لماذا؟ لاتفاق مسائلها ومباحثها، فلا تنفرد الأضحية والعقيقة إلا بمسائل قليلة جدا، ولكون الأضحية شرعت في وقت الحج فناسب أن تقترن بالهدي. أما أدلة مشروعية الأضحية فدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر، على قول من فسره صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها، ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم قوله فصل لربك، حتى لو قلنا بالعموم هيدخل في صلاة العيد، وأن الأضحية داخلة في عموم قوله تعالى وانحر. أما السنة فقد صحت أحاديث كثيرة تبين فضل الأضحية وترغب فيها وتنفر من تركها، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وضعفه محقق المسند. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، نقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني وابن دقيق العيد في الإحكام وابن حجر في الفتح، وهي في كل ملة. قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال يحيى ابن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل يقول كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، وهذا أخرجه البخاري تعليقا ووصله أبو نعيم في المستخرج كما في تغليق التعليق. كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. العلاقة بين الهدي والأضحية طبعا هما يشتركان في أن كل منهما ذبيحة، وأنهما أيضا من بهيمة الأنعام، وأنها تذبح في أيام النحر، وأنها يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أوجه الاشتراك بين الهدي والأضحية، يشتركان في أن كل منهما ذبيحة وأنهما من الأنعام وتذبح في أيام النحر ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى. أما الهدي فنوعان، هدي ذو سبب وهدي قصد به التقرب المحض، وهذا سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. والفرق بين الأضحية والهدي ذي السبب أن الأضحية لا تقع عن تمتع وقران، ولا تكون كفارة لفعل محظور أو ترك واجب. والفرق بين الأضحية والهدي الذي قصد به التقرب المحض، طبعا على قول من يرى أن الحاج له أن يضحي، الفرق إيه هو؟ النية. والمالكية يرون أن الحاج لا يضحي، وعليه يكون الفرق أن ما يقوم به الحاج يكون هديا، وما يقوم به غير الحاج يكون أضحية. فالهدي قصد به التقرب المحض، فرق بينه والأضحية هو النية، لأن هذا الهدي يشتبه بالأضحية اشتباها عظيما، لا سيما أضحية المقيمين بمنى من أهلها ومن الحجاج. فإن الأضحية ذبيحة من الأنعام ذبحت في الحرم في أيام النحر تقرب إلى الله تعالى، وهذه أيضا صفات الهدي، فلا يفرق بينهما إلا بالنية، على القول بأن الحج له أن يضحي. فما نوي به الهدي كان هديا، وما نوي به التضحية